هل يحل له أن يأخذ الشبكة أو أي هدية سواء كان الذهب أو خلاف ذلك بعد تطليقه لها؟ من طلق زوجته إن كان هو الذي طلق بإرادته هو وباختياره هو فعليه أن يعطي لزوجته كل حقوقها كاملة، لكن إذا كانت هي السبب في الطلاق أو هي التي طلبته بغير حق فإنها تضر الزوج، فعند ذلك هو الذي يشترط عليها أن تتنازل عن كذا أو كذا أو كذا. إذا كان الطلاق بسبب الطرفين سوء معاملة كل منهما للآخر فاللجنة التي تحكم بينهما بالطلاق تقسم المسألة أيضا على حسب كما قال بالتراضي يعني. نعم الغنم بالغرم يعني. نعم فضلت الشيخ، يعني السؤال في هذه الأيام دائما ملح في كل حال.